يقول السائل: ما هي الصيغة والكيفية الصحيحة لعقد الزواج خاصة على المذهب المالكي؟ يستحب عند المالكية وغيرهم أن يبدأ في صيغة عقد النكاح بالحمد والثناء على الله تعالى والشهادتين، ثم يبدأ الولي أي ولي الزوجة فيقول: أما بعد فقد أنكحتك بنتي أو مجبرتي فلانة أو موكلتي فلانة على صداق قدره كذا وكذا، أو يقول المسمى بيننا. ثم يقول الزوج أي بعد الحمد والثناء: قد قبلت نكاحها لنفسي، أو يقول وكيله إن وكل أحدا: قد قبلت نكاحها لموكلي فلان. ولا بد أن تكون الصيغة بلفظ دال على النكاح وتحققه إيجابا وقبولا، كأنكحتك أو زوجتك. أما لو قال وهبتك فلا بد من تسمية صداق، لأن نكاح الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الهبة لا بد أن يكون معها ذكر الصداق حتى يكون نكاحا ولا يكون هبة، لأن نكاح الهبة من غير صداق هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو قال وهبتك فلا بد من تسمية صداق، وإلا لم ينعقد النكاح. ويصح تقديم القبول من الزوج، يعني يبدأ الزوج بعد الحمد والثناء كأن يقول: زوجني ابنتك، فيقول الولي: زوجتك إياها، فينعقد. ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة كخرس. هذا كلام الشيخ الدرديد رضي الله تعالى عنه. فالإشارة لا تكفي في الإجابة القبول إلا مع الأخرس، يعني إن كان وكيلا أو كان زوجا. وكذلك الكتابة، لأن بعض الناس يظن أن الكتابة عند المأذون في الأوراق تكفي مكان الصيغة الشرعية. لا، الكتابة وحدها لا تكفي، إنما لا بد من القول، الصيغة، الإجابة والقبول. فالكتابة لا تسمى صيغة، اسمها كتابة، فلا بد من إيه؟ من المحاورة بين الوكيل، وكيل الزوجة، والزوج بنفسه أو بوكيله. والله تعالى أعلم.